استغلك وما سيبش دقيقه ما تكونش فيها العين في العين. انا مش ببالغ لا دي حقيقه، جنب القمر ده وابص لمين، جنب القمر ده وابص لمين، ابص لمين. البني هيتقفل هيتقفل، وانا وانت هنحتفل هنحتفل راح فيه.